بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد شرع رحمه الله تعالى في بيان حجة الإمام أحمد وغيره فيما يتعلق بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، وبين ابتداء أن حجة الإمام مالك إنما هي محصورة في أثر ابن عمر، وأما الإمام أحمد وغيره فقد احتجوا زيادة على ذلك بالنص الآتي، حديث الذي قال فيه هنا الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفي موضع قال وهو حديث جيد، وهو حديث جيد من حديث حيوة ابن شريح المصري قال حدثنا أبو صخر عن يزيد ابن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة. عرفنا أن ابن تيمية طعن في السند من جهة أبي صخر وأنه مختلف فيه، وكذلك ما نقله ابن قيم رحمه الله تعالى عن يزيد بن عبد الله هل سمع من أبي هريرة أم لا، قال ما أدركه، ولم يثبت له سماع منه، حينئذ صار منقطعا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز بل استحباب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة، ومحل النزاع فيما يتعلق به بخارج الحجرة. قد أوردنا كلام تيمية رحمه الله تعالى مطولا، وأوردنا نقولا عنه في الدرس الماضي، خلاصتها قوله رحمه الله في التعليق على هذا الحديث مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع. ما هو المقصود؟ إدخال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة، أما من باشر القبر فلا إشكال فيه، والبحث في ماذا؟ في من كان خارج الحجرة. مع أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل، فإنه لا يدل على كل ما تسميه الناس زيارة باتفاق المسلمين، لأن ما لم يكن مباشرا ليس بزيارة. هذا استشكال أورده مرارا رحمه الله تعالى، أن ما كان بينه وبين القبر حاجز حينئذ لا يسمى زيارة، ولذلك قال هذه ليست بزيارة باتفاق، حينئذ لا يشمله النص، ولو احتج به من احتج. قال ويبقى الكلام المذكور فيه، يبقى الكلام المذكور فيه، هل هو السلام عند القبر كما كان من دخل على عائشة رضي الله عنها يسلم عليه، وهي زيارة شرعية لا إشكال فيه، كان يستأذن الداخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيارة شرعية، لكن هل كان الصحابة يفعلون ذلك مرارا؟ هذا بحث آخر، أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج الحجرة، هذا محل البحث. فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا. إذن الإمام أحمد يحتج بهذا الحديث ويجعله عاما، فيشمل حينئذ المسلم المباشر والمسلم خارج الحجرة، دخلت ماذا؟ الصورتان، المسلم المباشر والمسلم خارج الحجرة. قال وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم، ليس عنده متمسك إلا هذا النص مع أثر ابن عمر. قد عرفنا أن ابن عمر ليس مما أوجب الله تعالى طاعته، كما ذكرنا في الأصل الماضي أن الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إليه إلا ما صدر عنه، أما ما صدر عن غيره هذا لا ينسب إليه إلا إذا كان إجماعا، وقد عرفنا أن أثر ابن عمر هذا لم يجمع الصحابة على ذات الفعل، بل المنقول عن جماهير الصحابة هو خلاف فعل ابن عمر، إذن وقع مخالفة لابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب عنه صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يسمع السلام من القريب وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد. إذن هذا فيه بيان الاستدلال بهذا النص. وقال كذلك وليس في لفظ الحديث عند قبره، يعني إنما يصلح الاستدلال بهذا النص لو كان الحديث مقيدا. قال ماذا؟ ما من أحد يسلم علي عند قبري، ولكن ليس فيه هذا اللفظ، وإن فسره عامة العلماء بهذا المعنى، بهذا المعنى. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مخصص، نحتاج إلى مقيد. ولذلك قال وليس في لفظ الحديث عند قبري، لكن عرفوا أن هذا هو المراد، وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها. يعني لو أخذناه على ظاهره ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى عليه روحه، فكل من صلى في صلاته يعني في شرق الأرض وغربها رد الله تعالى الروح للنبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام، لكن هذا ليس مرادا. لماذا؟ لأن النصوص واضحة بينة تدل على أن من سلم عن بعد فالملائكة تبلغه. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من تخصيص هذا الحديث بالقريب، والقريب إنما يكون ماذا؟ يكون مباشرا، وأما الاستدلال به على العموم فهذا محل نظر. ولذلك قال وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها، هذا معلوم الحديث وسيذكر شيئا منها، مع أن هذا المعنى، مع أن هذا المعنى لو جعل مدلول الحديث على ظاهره بمعنى أن كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في شرق الأرض وغربها، حينئذ ما فائدة تخصيص الحديث عند قبره؟ أبطله أو لا؟ أبطله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام ترد إليه روحه ولو كان ذاك في أبعد وأقصى الأرض، إذن لماذا تقولون يأتي للقبر فيسلم؟ بطل الاستدلال أو لا؟ بطل الاستدلال. ولذلك قال رحمه الله مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث، يعني الذي هو ظاهر النص، الذي هو ظاهر النص، حينئذ فر من هذا إلى ماذا؟ إلى تقييده بقوله عند قبر، هذا يحتاج لنص. قال بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، إذا لما يخاص يحتاج إلى دليل. وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، مما تنازع فينا. إذا محل النزاع هل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة حينئذ يكون مسلما أو لا؟ هذا محل النزاع، عرفنا أنه لا يكون مسلما. ولذلك قال وأما السلام عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه قاصدا أم اتفاقا، نقول قاصدا، ودل ذلك على أن هذا هو الفهم الصحيح للنصوص أن يتركوا مجيئهم إلى القبر. لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه، لو كان هذا كذاك حينئذ لم يفرقوا بين الحالين، وهو حي عليه الصلاة والسلام إذا دخل كل صحابي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات تركوا، إذن هل هذا مثل ذاك؟ الجواب قطعا لا، فهم الصحابة هنا مقدم الجماهير، إذن هذا ليس كذا، حينئذ بطل الاستدلال بالحديث على أنه تحية، على أنه تحية. قال رحمه الله ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستحبا لكل أحد، لم يفرق بين ماذا؟ قادما من سفر، غريب، المدني إلى آخره. هذا التفريق دليل البطلان على الاستدلال بالنص على أصل المسألة، أنه لو كان سلام تحية ما فرق بين ماذا؟ بين الغريب وبين المدني، لكن لما فرقوا علمنا أن المسألة تحتاج إلى دليل أخص. ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ولا بين حال السفر وغيره، لأن هذا يحتاج إلى دليل خاص، دليل شرعي، وليس عندهم دليل البت، وإنما هو اجتهاد. إلى أن قال وما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا، بل يكره ذلك، فتبين ضعف حجة من احتج بقوله ما من رجل يسلم عليه الحديث، يعني حجة الإمام أحمد صارت ماذا؟ صارت ضعيفة. ولذلك قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فالجواب عن الحديث، عن الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه، وإما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول بالرد لا فضيلة المسلم بالرد عليه، يعني صار خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتضي عملا وتعبدا وتقربا من المسلم ويبقى على حاله كما هو، وحينئذ يكون فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يقال، وهذا هو المقدم هنا، هذا إنما هو في من سلم عليه من قريب، ولا يكون القرب إلا مباشرا. والقريب أن يكون في بيته، ما معنى يكون في بيته؟ يعني أن يدخل الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القريب. فإنه إن لم يحد بذلك، لابد من تحديده بذلك، فإن لم يحد بذلك لم يبقى له حد محدود من جهة الشرع، صار ماذا؟ لا فرق بين من يسلم خارج الحجرة وبين من يسلم وهو في مكة، لا فرق بينهم، هذا يسلم وهو خارج الحجرة والله تعالى يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم فيرد السلام، والذي في مكة كذلك داخل في النص، إذن ما الفرق؟ لا فرق بينهما، إذن لابد من التحديد، وليس ثم تحديد إلا أن يدخل الحجرة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ بطل الاحتجاج بهذا الحديث على سنية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة. حينئذ رجعنا إلى أثر بن عمر، قلنا هذا مخالف من جهة الصحابة، كابر الصحابة لم يفعلوه، احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث لا دلالة عليه، هذا إذا ثبت الحديث، وإلا طعن فيه رحمه تعالى. إذن قوله وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، عند قبره ما المراد؟ داخل الحجرة أو خارجها؟ المراد الخارج قطعا، الداخل لا إشكال فيه، لأن النزاع ليس فيه، النزاع إنه في من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة، ولذلك قال عند قبره، لا يعني به ماذا؟ المباشر، وإنما يعني به السلام خارج الحجرة. إذن لا دليل في هذه المسألة. فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، كل حديث فيه حث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، حينئذ لا يكون مفسرا لهذا الحديث، وهذا الحديث يبقى على عمومه. فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة، بل فيها الموضوع لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لكونها ضعيفة ولكون بعضها موضوعا فلا يعتمد على شيء منها، لهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، تركوها عمدا. وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيره، يعني من أجل أن يعرف، وإلا هؤلاء أئمة من أجل أن يعرف الضعيف، حينئذ خصوا ماذا؟ رواية الضعيف، فيكثرون من رواية الأحاديث الضعيفة للعلم بها، لئلا يأتي آت بعد ذلك ماذا؟ يقول هذا حديث صحيح، يقول لا، رواه الدارقطني وضعفه، فهو رواه من أجل أن يبين ماذا؟ أنه ضعيف، ومن أسنده حينئذ قد أحالك. وأجود حديث فيها، أجود حديث لا يعني به ماذا؟ هذا تجويد نسبي، يعني باعتبار ماذا؟ كلها ضعيفة، لكن أقربها وأحسنها في الضعف حديث كذا، وليس المرض به أنه جوده كما قال في الحديث السابق بإسناد جيد، قد عرفنا أن المصطلح عند المتأخرين الجيد بين الحسن والصحيح، فهو مقبول يعني من ألفاظ القبول. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف، يعني العمري هذا اعتبره ضعيفا عنده، تكلم فيه يحيى القطان وعلي المديني وابن حبان، والكذب عليه، والكذب ظاهر عليه، قال والكذب ظاهر عليه، هنا فيه إشكال، وهو أن العمري هذا ضعفوه فقط لم يكذب، ليس متهما بالكذب، الحديث المكذوب موضوع ما في سنده كذاب أو متهم بالكذب، لكن إذا كان ضعيفا ولو اتفقوا على ضعفه لا يعبر عنه بكونه ماذا؟ مكذوبا، صحيح؟ لا يعبر عنه بكونه مكذوبا. حينئذ قوله والكذب ظاهر عليه، هل الضمير يعود إلى العمري أو إلى الحديث؟ الظاهر نوع الحديث ليس للعمري، لا يعود إلى العمري لأنه لم يكذب وإنما ضعف، وهو ضعيف يعني العمري، قال هنا والكذب ظاهر عليه على الحديث لا على العمر. مثل قوله، مثل التمثيل هنا للحديث من حيث هو أو لما رواه العمري، ظاهره كما قال المحقق هنا ماذا؟ أنه منسوب للعمري لكنه ليس له، حديث هنا هو حديث حفص ابن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، ولفظ حديث عبد الله بن عمر العمري الضعيف من زار قبري وجبت له شفاعتي، إذا مثل قوله الضمير إذا كان يعود إلى العمري فهذا ليس الحديث له، وإن كان أراد به مثل قوله مثل ما روي قول الراوي يعني، حينئذ يكون الضمير عائد على مستنبط مما سبق لا يكون عائدا إلى العمري، فهو محتمل. ولذلك هنا قال لكن هذا الحديث الذي نسبه إليه شيخ الإسلام بهذا اللفظ ليس هو حديث عبد الله العمري، إذا فيه ماذا؟ فيه نقد به بهذا الاعتبار، إلا إذا فكينا الضمير مثل قوله أي مما روي قوله أي الراوي، وليس المراد به العمري. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، يعني صار صحابيا، صح أو لا؟ من زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي صحابي أو لا؟ صحابي. من زار النبي صلى الله عليه وسلم زار قبره صار صحابيا، هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص. قال هنا وهذا الحديث قال في الرد على الأخنائي وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص، هذا حديث حفص هذا أبو عمرو القاري، هو أبو عمرو القاري دون قراءته، يعني ما طعنوا في قراءته وإنما طعنوا في ماذا؟ في روايته للحديث، أكثرهم على ضعفه. قال البيهقي بعد إخراجه تفرد به حفص وهو ضعيف، وهو ضعيف. وفيه كذلك ليث بن أبي سليم وقد ضعف كذلك، قال مثل قول من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، فإن هذا كذبه ظاهر، فإن هذا اللفظ كذبه ظاهر، يعني ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر حديث ضعيفا، بل هو كذب مخالف لدين المسلمين، لأن ظاهره أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صار صحابيا، صار صحابيا، ودلت الأدلة على ماذا؟ على المفارقة المفاصلة. فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. إذن هذا الحديث بضرورة العقل والنقل يدل على بطلانه، بل هو كذب واضح الكذب، لأن ظاهر النص أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صار صحابيا، وهذا لا شك أنه باطل. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 296 ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص مطلقا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر إبراهيم الخليل ولا غيره مطلقا، لم يثبت تخصيص قبر معين، وإنما جاء الحث باعتبار ماذا؟ القبور، ألا فزوروها، لم يعين قبرا دون قبر، وهذا لا إشكال فيه، هذا معلوم من الدين بالضرورة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، زار قبرين ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة، كلها مكذوبة موضوعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقاً، يعني جاءت الأحاديث في الترخيص أو الترغيب فيما يتعلق بزيارة القبر مطلقاً، ولم يعين قبراً دون قبر، بعد أن كان قد نهى عنها كما ثبت عنه في الصحيح وذكر ذلك. قال في قاعدة عظيمة في الفرق بين العبادات كما سبق صفحة 81 ومالك وغيره من أئمة المسلمين علموا أنه لم يأمر بزيارة قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقطوع به كذلك، فلم يقل زوروا قبري، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، ولا رغب في زيارة قبره، بل كل حديث روي في زيارة قبره فإنه ضعيف بل كذب موضوع، ضعيف بل كذب موضوع، ولهذا لم يروي أئمة المسلمين منها شيئا ولا اعتمدوا على شيء منها، فلم يخرج أصحاب الصحيح منها شيئا، ولا خرج أهل السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي منها شيئا، ولا روى أحمد بن حنبل وأمثاله في مسنده منها شيئا، ولا مالك ولا الشافعي ولا نحوهم، وإنما يرويها مثل الدارقطني وهو يعلم أنها ضعيفة، قطعا يعلم أنها ضعيفة، وقد روى البزار في مسنده منها، إذا لماذا يرويها؟ لتعلم لئلا يدعى بعد ذلك حديث ما. وقد روى البزار في مسنده منها حديث عبد الله بن عمر وهو ضعيف باتفاقهم، ولفظه من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة، يعني صوب ما ذكر هنا. هنا الوهم في قوله مثل قوله كذا، ذكر الحديث، هذا الحديث ليس للعمري وإنما لحفص، وهنا في قاعدة عظيمة نسبه لعبد الله بن عمر، من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة. وعن ابن عمر لفظ آخر، وهم يروون أنه قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا انفرد به حفص القاري عن ليث بن أبي سليم. إذن الوهم الذي ذكر هنا أفصح عنه في القاعدة أن هذا الحديث المذكور ليس هو للعمري. قال هنا وهم يروون أنه قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا المذكور معنا هنا. قال وهذا انفرد به حفص القاري، إذن في ظاهره أنه للعمري وليس مرادا، عن ليث بن أبي سليم، وقد اتفقوا على ضعفه في الحديث وأنكروا عليه هذا الحديث، وكذلك الأول أنكروا على من رواه عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله مع ضعف في عبيد الله، كما بسط هذا في مواضع. وهذا أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، فإن الذين كانوا يزورونه في حياته هم الذين هاجروا إليه وبايعوه على الإسلام، كالوفود الذين كانوا يقدمون إليه وأولئك من أصحابه، فلو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا حصل بماذا؟ بمجرد الزيارة، إذن صار مثيلا له. فإذا كان بالأعمال الواجبة لا يصير مثل أحدهم فكيف يصير بعمل ليس بواجب بل ولا مسنون؟ يعني زيارة القبر ليست واجبة ولا مسنونة عند ابن تيمية رحمه تعالى، واضح؟ باعتبار ماذا؟ ما كان خارج الحجرة. وأما من يروي أنه قال من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة فهذا أعظم كذبا من غيره. وقد قيل إن هذا لم يسمع حتى استنقذ المسلمون القدس من أيدي الفرنج، ونقل هذا ابن الصلاح عن شيوخه وغيره، ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب الزيارة قبل استحباب فضلا عن الإيجاب، فهو ليست مشروعة. عندما تميز زيارة القبر ليست مشروعة، ليست واجبة ولا مستحبة. وما الذي يحصل هذا من قبيل الخلاف السائر، لكن الصحيح والراجح هو ما تقدم بيانه، بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان يكون في حجرته وهم لا يزورون قبره. نقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته وكان يمكن الدخول، وبعضهم يدخل يسلم على عائشة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يعتادون ذلك فتركوا، ودل ذلك على أن الترك مقصود. إذن عدم الزيارة هو المشروع وليس الزيارة. وهم لا يزورون قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، والعلماء متفقون على أن أهل المدينة لا يزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولكن ابن عمر كان يقف عند القبر ويسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، فأخذ بفعل ابن عمر طائفة من العلماء، وآخرون لم يأخذوا بفعله بل بفعل جمهور الصحابة، ولذلك سوغ ماذا الخلاف فيها. ولا كانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولا يأتونه لا لدعاء ولا غيره، بل كانوا يأتون إلى مسجده وهم في كل صلاة في مسجده وغير مسجده يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يسلم كل مكان، ويصلون عليه ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان كما سنه له. وهذه المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل في زيارة قبره، مع أن ذاك كانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الشرك، ذريعة وسيلة إلى الشرك، واتخاذه مسجدا وعيدا ووثنا، وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكنا، ولما سدوه ومنعوا الناس من الدخول إليه ما بقي يمكن أحد الزيارة المعروفة ولا الشرك ولا اتخاذه وثنا، ولا يقدر أحد أن يصل إلا إلى مسجده فقط، ومسجده ليس هو قبره وبيته، فما يفعل إنما يفعل في ماذا؟ في المسجد. والزيارات الآن القائمة هذه إنما هي في المسجد، بل مسجده بني للصلوات الخمس وغيرها. قال رحمه الله وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي، أراد أن يستدل على بطلان هذا الحديث الذي هو ماذا؟ من زارني بعد مماتي فكأنه زارني حياة، صار صحابيا، ثم أراد أن يبين فضائل الصحابة وما يتعلق بهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، يعني ولا نصفه، لغة فيه في النصف، أخرجاه في الصحيحين. والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة قطعا بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه. يعني لو حج كما حج الصحابة ما صار صحابيا، صحيح، ولا مثله ولا قريب منهم. لو جاهد كما جاهد الصحابة، لو فعل جميع الأفعال الواجبة من العبادات الواجبة، هل يصير مثل الصحابة؟ الجواب لا. فكيف بشيء لم يشرع، ليس بواجب ولا مستحب؟ باب أولى وأحرى. قال: فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين؟ هذا لا خلاف فيه، لو ليس واجبا بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه. بل ولا شرع السفر إليه، يعني السفر إلى القبر هذا ممنوع، أما المسجد هذا مستحب به بالإجماع. بل ولا شرع السفر إليه بل هو منهي عنه، نهي عنه، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مستحب، السفر لأجل المسجد، يعني ليس له علة وقصد إلا ماذا؟ إلا المسجد. من أجل ماذا؟ ليس من أجل أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من أجل الصلاة فيه، حينئذ صار ماذا؟ صار مستحبا. قال في الرد على الأخناء صفحة 351: الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده، هذا مجمع عليه. الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده، يعني في الصلاة. لا صلى قال ماذا؟ اللهم صل على محمد. وإذا دخل المسجد صلى وسلم، وإذا خرج، هذا المراد به. وطلب الوسيلة له إذا سمع الأذان وأجاب، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم. هذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل العلم توسعوا في الألفاظ فعبروا عن زيارة المسجد بزيارة القبر. ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه يعلم أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، حينئذ وجد عن بعض أهل العلم لسيما الكبار أنهم عبروا بماذا؟ بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست مشروعة. حينئذ لما نظر فيما يذكرونه تحت باب زيارة القبر وجد أنهم يذكرون أحكام المسجد وما يتعلق به، حينئذ إذا أطلقوا هذا اللفظ أرادوا به ماذا؟ زيارة المسجد، زيارة المسجد. أولا الدليل في من صنف وذكر كالقاضي عياض وغيره، وثاني باب إحسان الظن به بأهل العلم أنهم لا يخالفون الإجماع ولا يخالفون جماهير الصحابة. ولذلك قال: هذا هو مراد العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن حصل لبس عند بعض المتأخرين لما رأوا هذه العبارات ظنوا ماذا؟ أنها على ظاهرها، فاستثنوا الزيارة أو السفر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، هكذا يحمل. وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره، هذا الموضع إذا أردت أن تبحث عن المسألة في كتب الفقه تبحث في آخر كتاب الحج. وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض، قال: وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليه، هكذا قال القاضي عياض، حكى الإجماع على ماذا؟ على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عن ماذا؟ المسجد، عن المسجد. فمرادهم قال هنا، قال: وزيارة قبر سنة بين المسلمين مجمع عليه وفضيلة مرغب فيها، فمرادهم الزيارة التي بينوها وشرحوها كما ذكر القاضي عياض في هذا الفصل، فصل زيارة قبره، لم يذكر إلا ما يتعلق بأحكام المسجد. باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر تحت الباب، لم يذكر إلا أحكام المسجد، فدل ذلك على أنه أراد ماذا؟ أراد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 245: الذي أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن هو السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع سلفا وخلفا، أهل البدع المتأخرون لا عبرة بهم. والصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله وحده والقيام بحق رسوله من أفضل عبادات لله كشهادتنا له وثنائنا عليه وصلاتنا وسلامنا عليه من أفضل ما عبدنا الله به أو عبدنا الله به، يجوز. وهذا ونحوه هو المشروع في مسجده، هذا هو المشروع، سواء سمي زيارة لقبره أو لم يسمى، العبرة بماذا؟ بالحقائق. إذا قال قائل يجوز أو يسن أو أجمع العلم على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نستفصل ماذا تعني بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بين كيفية هذه الزيارة. فإن ذكر زيارة المسجد حينئذ صار الخلاف معه لفظيا، لأن هذا اللفظ كما مر معنا محدث بدعة، اللفظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محدث تعتبر من البدع لم ينطق به السلف، حينئذ صار الخلاف معه في ماذا؟ في اللفظ. أما إذا ذكر ما يتعلق به زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم القصد إلى القبر، حينئذ الخلاف معه معنوي ليس لفظيا. ولذلك قال هنا سواء سمي زيارة لقبره أو لم يسمى، فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك والصلاة فقط، السلام والصلاة، وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره، يعني ابن عمر ما كانوا يسميه زيارة لقبره، فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة؟ إذا كان ابن عمر يسلم ويصلي يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولا يسميه زيارة، إذا جماهير الصحابة الذين تركوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يسمونه زيارة، من باب أولى لا يسمى زيارة. إذن اتفاق الصحابة على عدم تسمية ما فعله ابن عمر زيارة. قال فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة، وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع وسمى ذلك زيارة لقبره فهو من جنس الزيارة البدعية التي تفعل عند قبر غيره، ليس هو من الزيارة الشرعية، يعني لا التفات إليه، والعبرة به صحابة ما دلت عليه النصوص. إذن وأما السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، للصلاة اللام هذه تعليل لأجل الصلاة، يعني القصد هو ماذا؟ أنشئ السفر من أجل الصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه كذلك فهو مستحب، وهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. سفر للكعبة يعني مكة مسجد الحرام فواجب، فلو سافر أحد السفر الواجب يعني الكعبة للحج والمستحبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لم يكن مثل واحد من الصحابة. ورد أن يبين ماذا؟ أن الحديث باطل، هو باطل سندا، وإذا بطل إسناده حينئذ لا يثبت ماذا؟ من جهة المعنى، لكن هو أراد ماذا؟ أن يؤكد، لأن زيادة الرد أن تقول ماذا؟ هذا السند باطل، حديث لا يثبت، لا يكفي، لا يكفي في الرد، وإنما تقول لو فرضنا أنه ثابت حينئذ لابد من كلام حول المتن، فتطعن فيه من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن، لو كان مكذوبا تأتي للمتن لابد من نقده. قال فلو سافر أحد السفر الواجب للكعبة للحج مثلا والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسفر المنهي عنه، سفر لأجل القبر، هذا لا شك أنه لن يكون، إذا سافر للمسجد هذا سفر مشروع أو لا؟ سفر مشروع، لا يكون مثل الصحابة، فإذا سافر للقبر هذا سفر منهي عنه، إذا لم يعتبر كالصحابة في السفر الذي هو طاعة فمن باب أولى ألا يعتبر صحابيا أو كالصحابة في السفر المنهي عنه، هذا الذي أراد أن يقرره. قال فكيف بالسفر المنهي عنه، يعني السفر لأجل القبر. قال وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر، هذا تفريع، على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك، لأنه ماذا؟ نذر معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إذن هذا ليس سفر طاعة، حينئذ لا يجوز الوفاء به. إذا نذر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرد على الأخناء صفحة 158 السفر إلى المدينة أو بيت المقدس في غير الصلاة في المسجدين ليس طاعة ولا مستحبا ولا قربة، لذلك قيده للصلاة، يعني من أجل أن يتعبد الله تعالى في المسجد، بل هو منهي عنه وإن نذره، وإن نذره لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، اللام هذه للأمر يعني يقتضي الوجوب، يقتضي الإيجاب. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصي، إذن لو نذر أن يسافر لأجل قبره، حينئذ لا يلزمه الوفاء بل لا يجوز له الوفاء. رواه البخاري وغيره، وهو من حديث مالك في الموطأ، حديث مالك ينص على ماذا؟ يعني يرد على الأخنائي وهو مالك، قل هذا إمامك وروى هذا الحديث، وأنت تجيز النذر المعصية إذا نذر أن يسافر لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك روى هذا الحديث، أين الاتباع؟ فمن سافر لبيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجد مثل زيارة ما هنالك من مقابر الأنبياء والصالحين وآثار كان عاصيا عنده، عند الإمام مالك، ولو نذر ذلك لم يجز له الوفاء بنذره. وكذلك من سافر إلى قبر الخليل أو غيره، وكذلك من سافر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد القبر، لمجرد القبر يعني نية القبر لا للعبادة المشروعة في المسجد، كان عاصيا، كان عاصيا، وإن نذر ذلك لم يوفي بنذره لأنه نذر معصية، سواء سافر لأجل قبره أو لأجل ما هنالك من المقابر والآثار أو مسجد قباء أو غير ذلك، حتى لو نوى مسجد قباء لا يجوز من أجل ماذا؟ أن يصلي فيه، وإنما لا يسافر إلا من أجل المسجد. قال هنا: وقال القاضي عبد الوهاب في الفروق: يلزم المشي إلى بيت الله الحرام، لو نذر أن يمشي لزمه الوفاء، ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، فرق بين النوعين، لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام قال لزمه الوفاء، نذر أن يمشي إلى المسجد النبوي، نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى لا يمشي، لا يلزمه. قال: ولا يلزم ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله حيث هي. والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صح أو لا؟ لا، السفر واجب، السفر واجب، إذا كان السفر للكعبة لأجل الحج فهو واجب، وحينئذ إذا نذر أن يسافر إلى مكة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزمه، والمدينة وبيت المقدس الطاعة في الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه من حيث هو، بخلاف ما يتعلق به بمكة، فيه الحج وفيه العمرة، فيه الطواف، فيه السعي بعد في المعتمر والحاج. ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير صلاة لم يلزمه، يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى إذا نذر ما يتعلق بالصلاة فيه لزمه، إذا نذر شيئا آخر غير الصلاة لا يلزمه، بل على ظاهر كلامه أنه يعتبر معصية منهيا عنه. أما المسجد الحرام فهذا أعم، لأن الطاعة فيه أعم من الطاعة في المسجد النبوي باعتبار الطواف ونحوه. قال هنا: فإذا كان إمامه يعني إمام مالك ينهى عن السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون إتيان مسجده، ونهى الناذر لذلك أن يوفي بنذره، والمالكية بل الأئمة الأربعة وغير متفقون على أن ذلك لا يوفي بنذره، بل مالك والجمهور نهوا عن الوفاء بنذره لكونه عندهم معصية، فيلزم هذا المفتري أن يكون مالك وأصحابه مجاهرين بالعداوة للأنبياء مظهرين لهم العناد، وكذلك سائر الأئمة والجمهور الذين حرموا السفر لغير المساجد الثلاثة، وإن كان المسافر قاصده الصلاة في مسجد آخر، يعني لو أراد مسجدا آخر في المدينة غير المسجد النبوي للصلاة منهي أو لا؟ هذا طبعا منهي عنه، يعني الذي تشد إليه الرحل فقط ماذا؟ مسجد النبوي. قال هنا: لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ قال: وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك، لم يكن يعني كأنه قال ماذا؟ لا يلزمه، بل لا يجوز له، لا يجوز له، ولذا قال بل ينهى عن ذلك. إذن هذا الترقي، أولا تلطف ووسع العبارة ثم نص على النهي. ولو نذر السفر إلى مسجده من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى للصلاة، نذر للصلاة، ففيه قولان للشافعي، قولان للشافعي أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، مذهب مالك وأحمد، والثاني القول الثاني لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة له ماذا؟ له أصل اتبعه، لأن من أصله من أصل أبي حنيفة ليس الشافعي، لأن من أصله أي أبي حنيفة أنه لا يجب النذر إلا ما كان واجبا بالشرع، يعني لو نذر مستحبا لا يجب. لماذا؟ لأن الأصل مستحب، أما ما كان واجبا بالشرع حينئذ لا. لو نذر أن يعتكف لا يجب، لأن الاعتكاف من حيث الجنس هذا يعتبر ماذا؟ مستحبا. لو نذر صلاة لزمه، لأن أصل الصلاة الوجوب. قال وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب بالنذر عندهم. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله، يعني التفريق بين النذر ونذر باعتبار ماذا؟ هل هو طاعة أو معصية؟ فإذا نذر طاعة لزمه، من نذر أن يطيع الله فهل يطيعه؟ أن يطيع عمم، سواء كان الطاعة واجبة أو مستحبة، حينئذ فهل يطيعه؟ الأمر الوجوب يلزمه ماذا؟ يلزمه الفعل. فالتفريق حينئذ باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار هو واجب باعتبار الأصل أو لا، وإنما التفريق هل هو طاعة أم لا. فإذا كان طاعة لزمه، ولو نذر أن يعتكف لزمه أن يعتكف، صار آثما لو تركه. قال وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حجة الأكثرين. أما الأكثرون فيقولون طاعة لله، ثم إذا نذر الطاعة لزمه الوفاء، وهذا هو الصحيح. وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، هذا ممنوع بالإجماع لا خلاف فيه، أن يزور قبور الأنبياء والصالحين، أن يشد الرحل من أجل القبر، هذا ممنوع بالاتفاق، فلا يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة. إذن المرد إلى ماذا؟ هل هو طاعة أم لا؟ لأنه ليس بطاعة فلا يجب، لا عند مالك ولا أحمد ولا الشافعي. فكيف يكون من فعل هذا كواحد من الصحابة؟ لا زال تمية مع ماذا؟ مع رد المتن. فكيف إذا زار أو شد الرحل إلى قبور الأنبياء والصالحين وهو منهي عنه باتفاق، ولو نذره لا يجب الوفاء به، كيف يكون لو فعله يكون كالصحابي؟ قال فكيف يكون من فعل هذا كواحد من الصحابة؟ وهذا مالك كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، يعني عده عظيما، لا يرى أن يقول ماذا؟ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في التعليل لماذا كره مالك ذلك، وعرفنا فيما سبق أنه أن اللفظ بدعة، وأن هذا المصطلح لم يكن معروفا عند السلف، بل تركوه قاصدا، ولذلك نحكم ببدعيته. قال كره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه، استعظمه يعني عده عظيما. وقد قيل يعني في التعليل لماذا كرهه، إن ذلك لكراهية زيارة القبور، هذا بعيد، لأنه لا يكره زيارة القبور مطلقا، ثم تفصيل. وقيل لأن الزائر أفضل من المزور، وهذا علة عليلة كذلك. وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك، والصحيح في التعليل لماذا كره مالك هذا التعبير لفظ، والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل، والأصل عند السلف ماذا؟ اجتناب الألفاظ المجملة التي يحتمل أن يدخل تحتها ماذا؟ معنى منع منه من جهة الشرع. زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة شركية، صار محتمل أو لا؟ الزيارة تختلف، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من حذف اللفظ. وكل هذه قاعدة عامة، كل لفظ محتمل الأصل فيه ماذا؟ أصل فيه المنع. ومن هنا قلنا الصحيح فيما سبق توكلت على الله وعليك، عليك هذا يجوزه بعض العلم المعاصرين لأن المعنى معلوم، لكن نقول اللفظ من حيث هو توكل هذه عبادة، عبادة قلبية، فيمنع منه ولو أراد به معنى حسنا، ولو أراد به معنى حسنا، حينئذ نكون من الألفاظ الشركية، وإن لم يكن شركا أصلا. الألفاظ الشركية معنى اللفظ جرد عن معناه، ما قصد به المعنى، لكن يبقى ماذا؟ على أصله أنه لفظ شركي، لفظ شركي. أما إذا قصد المعنى حينئذ ننظر في محاسبه، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. قال هنا لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، من جنس الشرك بدعية، فإن زيارة قبور الأنبياء وسائل المؤمنين على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية وزيارة بدعية، زيارة شرعية، وبعضهم يزيد ثالثة، زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة شركية، وهذا أحسن، لئلا يحصل لبس كذلك بماذا؟ بالبدعية، لأن نحن نفر بماذا؟ عن المجملات. فأنت إذا قلت هذا من جنس البدعة أو هذا زيارة بدعية وهي في المعنى شركية، حصل لبس أو لا؟ حصل لبس، لأن البدعة عند المتأخرين تنصرف إلى ما هو دون الشرك، وإن كان في الأصل أن الشرك بدعة والكفر بدعة وكل ما كان محدثا فهو بدعة، ولو كان من الأمور التي أضيفت وهي غير مستحبة أو غير واجبة. قال على وجهين كما تقدم ذكره، زيارة شرعية، الشرعية هذه المستحبة، وأدخل بعضهم الزيارة المباحة. وما هي الزيارة المباحة؟ قبر الكافر. نعم حسن، قبر الكافر هذه زيارة مباحة، يعني كما مر النبي الحجة في جواز زيارة قبر الكافر هو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه مرة واحدة، لم يقصد مرة ثانية، ولم يأتي الصحابة يزور ماذا قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحثوا عن قبور الكفار، إذن تركوا. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه مباح. عدم التكرار وعدم فهم الصحابة للتأسي به دليل على أنه مباح، لأنه قد يقول قائل لماذا لا يقوم استحب؟ أليس الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب؟ قد يقول قائل هذا، نقول ترك الصحابة للتأسي دليل على أن هذا يدل على الإباحة فقط ولا يحمل على الاستحباب. قال زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام بها، لا يقصد بها، نعم، فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم على المقبورين والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم، يقصد لا إشكال فيه، يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين وأهل بدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، هذا بدعة، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها، بدعة منهي عنها، وفيها ماذا؟ ما هو شرك، لأن قوله وطلب الحاجات منهم هذا شرك أكبر، إذن قوله بدعية هذا كذلك فيه ماذا؟ فيه إجماع، ولو فصل قل بدعية وشركية لكان أولى. فإذا كان لفظ الزيارة مجملا يحتمل حقا وباطلا عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول مالك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار تخصيص سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا قيدت المقبور بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا عينت الفعل ما هو الذي فعلته السلام عليه، لكن زرت قبر النبي ماذا صنعت فيه؟ ماذا فيه؟ إجمال، ولذلك كره مالك هذا اللفظ. قال عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام عليه، لأنه تخصيص عين الفعل الذي فعله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، لماذا؟ كل ضعيف، لا يصح أن يحتج محتج على مالك ولا على غيره، لأن الحجة لا تكون إلا فيما ثبت، وهذا لم يثبت، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة لا يحتج بشيء منها في أحكام الشريعة. إذن مالك رحمه الله كره ماذا؟ أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 294 قد كره مالك وغيره من العلماء، غيره يعني ليس خاصا بمالك، وغيره من العلماء أن يعني يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زورات القبور، زورات زورات، وهذا بعيد، هذا فيه بعد. قال وهذا يرده قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني لو منع أولا ثم بعد ذلك ماذا؟ أذن، فكيف يقال لمنع لنهي كما عبر ابن تيمية هنا ماذا؟ وقد قيل إن ذلك لكراهية زيارة القبور النهي عنها، هذا كان أولا ثم ماذا؟ ثم نسخها، ثم نسخها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا إذن عام. قال هنا: وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور، وهو التوجيه الثاني ذكره ابن تيمية. قالوا: هذا مردود. قال القضعي: مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم. قال: والأولى أن يقال في ذلك: إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لم يكرهه، لكن هذا يحتاج إلى نقل، هذا تفقه من قاضي عياض، لقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولذلك لم ينقل ابن تيمية هذا التعليم، وإنما عمم. قال مالك: كره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلله بماذا؟ بكونه مجملا. زرنا النبي صلى الله عليه وسلم مجمل أو لا؟ هذا مجمل لا زال، ولذلك لم يذكره ابن تيمية. وهو الصواب أن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقل عن مالك أنه جوز زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منع من زرنا قبر النبي. هذا التفصيل يحتاج إلى نقل. وما دام أن العلة هي الإجمال، حينئذ زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ماذا فيه إجمال. والإجمال من حيث ماذا؟ احتمال الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والزيارة الشركية. فلما كان اللفظ محتملا نحتاج إلى نقل عن مالك. قال: فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب. وقال في الرد على الأقنائي صفحة 353: ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكره مالك. هذه علة أخرى، بمعنى ماذا؟ أن مالكا كان يتحرى في التعبير في الألفاظ، لا يأتي بلفظ لم يسبقه أحد من السلف، يعني التعليل باعتبار الإجمال، وهذا حسن، وكذلك باعتبار عدم النقل. ولو كان السلف ينطقون بهذا، لو كان الصحابة يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره مالك، مالك إمام متبع، حينئذ لا يكره شيئا قد نقل عن السلف. لم يكره مالك وقد باشر التابعين بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلك. ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه هؤلاء. ولم يكره مالك أمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله عنه يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث، فكيف يكره النطق بلفظه؟ ابن أولى. ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره، وهم لا يخالفون مالك. يعني ماذا أراد مالك بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى لا من حيث اللفظ؟ وماذا أراد هؤلاء؟ ولو عبروا كره مالك أن يقول ماذا؟ زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالفة أو لا؟ مخالفة لمن؟ لأن مالك يكره ماذا؟ لأن مالك يكره هذا التعبير. مع ذلك القاضي عياض بوب به هذا التبويب، لكنه في المعنى موافق لمالك، ولم يخالفه إلا في ماذا؟ في هذا التعبير فقط، والمعنى متحد معه. قال ابن تيمية: ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره، يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سموه ماذا؟ زيارة لقبره، وهم لا يخالفون مالكا ومن معه في المعنى، بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك في مسجده يستحب هؤلاء، لم يفترقا. ولكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره، وأولئك كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره، خلاف في اللفظ. إذن التعليل ذكره ابن تيمية هنا أجود مما ذكره القاضي عياض. قال: والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا هو الثابت في الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى باعتبار المحسوس قبل أن يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، لا يعلم أن المنبر وبينه ماذا؟ القبر، فروي بالمعنى باعتبار المحسوس. قال: ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، يعني ما بين قبري ومنبري، رواه بماذا؟ بالمعنى، ما بين بيتي يعني بيت عائشة دفن فيه فصار قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فالتبس حينئذ، تبس باعتبار ماذا؟ ما يفعل فيه عند القبر. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه قطعا، تكلم كان حيا فأخبره بهذا الخبر. ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه. تنازعوا أو لا تنازعوا؟ لو كان هذا النص محفوظا لما تنازعوا، لأن فيه تعيين موضع قبر، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدفن في بيته أو يبرز قبره يدفن مع الناس بقيع؟ تنازع أو لا تنازع؟ لو كان هذا اللفظ، لو كان هذا اللفظ محفوظا ما بين قبري ومنبري تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون القبر في بيته، ولكن تنازع، فدل ذلك على أن اللفظ غير محفوظ. ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة، بعد موت عامة الصحابة قرر ابن تيمية في مواضع، يعني لم يفعله بحضرة أحد من الصحابة، وإلا لأنكروا عليه، لأن هذا محظور، يعني فعله ليس كونه خليفة وفعل هذا لا يدل على أنه جائز، لابد من دليل شرعي. بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، قال هنا: ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد ابن عبد الملك، ذكر في الفتاوى الجزء 27 صفحة 418، قال: وكان يحب عمارة المساجد. قال: في خلافة الوليد ابن عبد الملك، وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز، أمره أن يشتري الحجرة، جمع حجرة، حجرة يعني بيوت أمهات المؤمنين المجاورات، ويزيدها في المسجد، يعني يدخلها في المسجد، اشتراها فأدخلها فيه في المسجد. وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة شرقي المسجد، فزيدت في المسجد، ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ، حينئذ اشتريت فأدخلت المسجد، حينئذ صار ماذا؟ صار القبر داخل المسجد، لكن تبعا للاستقلال، لأنه لم يدفن قطعا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن فيه في بيته، فأدخلت الحجرة. قال: ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني، يعني الخارجي براني، مسنما محرفا، وبنوا الحائط. في الفتاوى الجزء 27 صفحة 328: إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني عليه حائط آخر، يعني بين حقيقة هذا الحائط. قال هنا ماذا؟ وبنوا الحائط البراني. براني ماذا قصد به؟ يعني أدخلت الغرفة وسد الباب ثم بني حائط براني، هذا الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان لفظه هنا مجملا. قال: إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها، سد بابها وبني عليها حائط آخر، حائط الثاني هذا. قال: مسنما محرفا، مسنما يعني مرتفعا، محرفا على هيئة المثلث، على هيئة المثلث. مسنما هو الذي رفع عن وجه الأرض مأخوذ من سنام البعير، وكل مرتفع فهو مسنم. محرفا قال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 47: وأدخل فيه حجرة عائشة، وأمر عمر أو أمر عمر أن يحرف الحجرة أو يحرف الحجرة عن يمين القبلة، وأن يسنم مؤخرها لئلا يصلي إليه أحد، يعني من جهة الشمال، إذا أراد أن يستقبل جهة القبر حينئذ جاءه هكذا جهة مثلث، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال هنا: فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حينئذ لما سنم وحرف لم يصلي إلى القبر، هذا الذي أراد أن يستدل به ابن تيمية هنا. قال: وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا لئلا يكون المصلي مستقبلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصلوا إليها أي إلى القبر، هذا عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن ذلك يشبه السجود لها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى، والسجود محرم كذلك، والصلاة إلى القبور كذلك. وكما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة عندها، كيف؟ ألا يتقصد القبر فيصلي لله عند القبر، هذا ما حكمه؟ بدعة وليس شركا. وكما نهى عن اتخاذها مساجد نهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. ومرة في أول الكتاب وأطلنا الكلام فيه. فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته، لأنه حرم من أجل ماذا؟ تحريم الوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك، لأنه إذا صلى قاصدا البقعة ولم يقصد صاحب القبر حينئذ هذا صار بدعة، لكنه وسيلة إلى أن يقصد ماذا؟ المقبور، أن يقصد المقبور. قال هنا: وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم، يعني ما دل عليه النص فهو معتمد من السلام وزيارة القبور الموتى على حسب ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، سياحين من السياحة وهي سير تسير في الأرض سياحة، يبلغوني عن أمتي السلام، بلغوني يعني يوصلوني وسيلة عن أمتي أمة الإجابة السلام. إذا سلم مسلم في أي بقعة وهو بعيد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لجمع بين ماذا؟ بين المعنيين، من كان مباشرا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فرده والسلام، وإذا سلم عن بعد حينئذ الملائكة تبلغه توصله ماذا؟ توصله السلامة. رواه النسائي وابو حاتم في صحيحه، وروى نحوه عن أبي هريرة روي. فهذا فيه في هذا الحديث أن سلام البعيد تبلغه الملائكة، ورجع إلى الحديث الذي احتج به ماذا؟ الإمام أحمد. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث الصنعاني عن أوس ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي، تعرض، ما قال أسمع وما قال ترد علي روحي، وإنما قال تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن من سلم عن بعد لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر تفسيرا للحديث السابق إذا ثبت، حديث الذي احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وفي مسند الإمام أحمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا عبد الله ابن نافع عن ابن أبي ذئب عن المقبري، مثلث الباء، عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وإذا أدام السلام عليه أشبه ماذا؟ أن يكون قد اتخذ القبر عيدا. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذا الشاهد، فإن صلاتكم تبلغني. ورواه أبو داود، رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك رواه أبو داود. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض: وروى أبو بكر، وروى أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى نائيا بعيدا أبلغته. هذا الحديث من حيث الثبوت لم يثبت، ومن حيث المعنى هو صحيح، حيث الثبوت لم يثبت ومن حيث المعنى هو صحيح، فمعناه صحيح، معناه صحيح. من صلى علي عند قبري سمعته، عند قبري يعني داخل الحجرة، ومن صلى نائيا بعيدا أبلغته، المعنى ثابت أو لا؟ المعنى ثابت. ولذلك حملنا الحديث السابق: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، قلنا ماذا؟ إذا سلم وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو ثبت حينئذ صار هو العمدة، هو الأصل، لأن فيه تفريقا بين الصلاتين: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى نائيا لم أسمعه وإنما ماذا؟ أبلغته. فإذا سلم وصلى خارج الحجرة حينئذ سمعه أو يبلغ؟ يبلغ، ليس مباشرا، صار نصا. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 27 صفحة 116: وفي إسناده لين، هذا الحديث وفي إسناده لين، لكن له شواهد ثابتة من حيث المعنى، فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من العبد قد رواه أهل السنن من غير وجه، ولعله من البعيد، هكذا في فتاوى. قال: فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعيد قد رواه أهل السنن من غير وجه. وقال في الرد على الأخناء صفحة 347: وإن كان معناه صحيحا فإسناد لا يحتج به. إذا المعنى صحيح أو لا، المعنى صحيح، لكن الإسناد لا يحتج به كما ذكرنا سابقا. قد يكون الإسناد موضوعا مسلسل به بالكذابين الدجالين أو المتهمين، والمتن يكون من أصح ما يكون. قال: وهذا قد رواه محمد بن مروان السدني، أراد أن يدخل فيما يتعلق به السند. وهذا أي الحديث المذكور السابق رواه محمد ابن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة، ليس بثقة. وليس هذا من حديث الأعمش، قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 241: وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعه، موضوع على الأعمش ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف على الأعمش، يعني لم يروه قطعا الأعمش بإجماعهم، يعني بإجماع الحديث. قالوا: هذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. ومحمد بن مروان السدي قال يحيى ليس بثقة، وقال ابن نمير كذاب، وقال السعدي ذاهب، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا. إذن اعتبره ضعيف من حيث السند، وإن عبر ابن تيمية في موضع بأن فيه لينا. قال: وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن موسى ابن محمد ابن حيان عن أبي بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الله ابن نافع قال: حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن ابن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يعني النوافل، ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تهجروها، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم وسلامكم يبلغني، يعني يصلني. إذن هذا حديث كسابقه. وروى سعيد ابن منصور في سننه أن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، هنا إشكال أن عبد الله هذا ليس فيه، ليس ثابتا، ولذلك ذكره في الرد على الأخناء على الوجه الصواب، الرد على الأخناء صفحة 146 أن الحسن ابن الحسن ابن علي هو مشروع الحسن بن الحسن، أما أن عبد الله لا أصل له هذا. وكذلك نسبه لي سنن سعيد المنصور، كان المحقق يرى أنه ليس بالسنن. وكذلك في الاقتضاء نسبه لي أبي يعلى الموصلي، الجزء الثاني صفحة 171. قال هنا أن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني لماذا تتعب نفسك وتأتي إلى القبر وتسلم؟ هذا نص أو لا نص، يدل على أن السلام عند القبر ليس بمشروع، وهذه سنة ثابتة. ولذلك قال ابن تيمية في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 176: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. إذن جعله مساويا له، لا فرق بين الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأندلس أو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وذاك. قال: لأنهم إلى ذلك أحوج من غيره فكانوا لها أضبط. هذا يؤكد ما ذكره سابقا، هذا الحديث كله أراد به أن يبين ماذا؟ أن السلام إنما يكون عن قرب، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، يعني داخل الحجرة، حينئذ يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وأما من سلم خارج الحجرة فكمن سلم وهو بالأندلس، لا فرق بينهما، حينئذ يأتي إلى التبليغ. قال: وروي هذا المعنى عن علي بن الحسن زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، ذكره أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره، فيما اختار من الحديث الجادة الزائد على الصحيحين، الذي هو أصح من صحيح الحاكم. الحاكم والمختار، والمختار المسألة واحدة، كلاهما قد جمعا ما زاد على الصحيحين، لكن شرط أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد أصح من صحيح الحاكم، يعني كتابه أصح من صحيح الحاكم. قال: في الاقتضاء وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه، ذكره اقتضاء الجزء الثاني صفحة، الجزء الثاني صفحة 171. قال: وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد، إذا دخلت المسجد فسلم عند الدخول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة، لأن الصلاة لا تجوز في المقبرة، فإذا جعلت بيتك خاليا شبهته بماذا؟ المقبرة، حينئذ بيتك لا يصلى فيه كما أن المقبرة لا يصلى فيها. وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن هذا في ماذا؟ كل الحديث أراد أن يشير إلى أن من سلم خارج الحجرة حينئذ دلت النصوص على أنه يبلغ ولا يكون ماذا؟ كالسلام داخل الحجرة فيسمع فيرد، ترد إليه روحه، هذا خاص بمن سلم عن قرب. قال في الرد على الأخنائي صفحة 346 بعد أن أورد هذه الأحاديث السابقة وزاد عليها: فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضا، وهي متفقة على أنه من صلى عليه وسلم عليه من أمته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه. هذا الذي عناه به بهذه الأحاديث. مناسبة ذكر هذا الحديث بعد حديث الذي احتج به الإمام أحمد: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرد عليه السلام. هذا ليس عاما، بل هو مخصوص بمن قرب من النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة، ولذلك قال: وليس في شيء منها، هذه النصوص، أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم في مدينته ومسجده أو مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. ما هو الذي أمر الله تعالى به؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا مطلق عام في كل مكان وفي كل زمان، إذن هذا يبلغه. فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه، وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه ذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه عشرا كما يصلي على من صلى عليه عشرا سلام وسلام كما مر تفرق بينهما، فإن هذا هو الذي أمر الله به في القرآن، وهو لا يختص بمكان دون مكان، صلوا عليه وسلم مطلق عام. وقد تقدم حديث أبي هريرة أنه يرد السلام على من سلم عليه، والمراد عند قبره الذي احتج به الإمام أحمد، هذا حديث أبي هريرة والمراد عند قبره، لكن النزاع في معنى كونه عند القبر، هل المراد به في بيته كما يراد مثل ذلك في سائر ما أخبر به من سماع الموتى إنما هو لمن كان عند قبورهم قريبا منها، أو يراد به من كان في المسجد أيضا قريبا من الحجرة كما قالوا طائفة من السلف والخلف، وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل المدينة أو لا يستحب بحال، وليس الاعتماد في سماعه ما يبلغه من صلاة أمتي وسلامهم إلا على هذه الأحاديث الثابتة. فأما ذاك الحديث السابق وإن كان معناه صحيحا فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخرى، الذي هو ماذا؟ من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى نائيا أبلغته، الحديث الذي فيه ماذا؟ السدي الصغير. قال رحمه الله تعالى: ومما يوهن هذه الحكاية، إذا تعلق ماذا أو انتهى من الحديث عما احتج به مالك في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أثر ابن عمر وأجاب عنه بما أجاب. ثانيا فيما احتج به الإمام أحمد من النص زيادة على أثر ابن عمر، وبقي بقية تتعلق برد الحكاية، لأنه بين أنها مناقضة لمذهب مالك من وجوه، ومنها ما سبق، وسيأتي بقية ما يتعلق بها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.